إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم الجزء الثاني من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. بعد ما نمت يا حاج ثروت، أيوه، ما قلقتش على صوت حد دخل الأوضة عليك؟ أبدا أبدا، خصوصا بعد الحقنة يا بيه، أصلها بتنمي الأعصابي وبروح في دنيا تانية. بص يا بيه، اللي عملها واحد من التلاتة، سهير الممرضة أو هلال الطباخ أو رجب الجنايني. إيه مالك بتبصلي ومتبسم كده ليه يا بيه؟ ببتسم لك وعاوزك أنت كمان تبتسم، لأن ربنا ما حبش يحرمك يا راجل يا طيب من ذكرى المرحومة مراتك. قصدي سيادتك إنك عرفت مين اللي سرق الأطباق من دقايق بس، وبعد ما اتفرجت على سيديهات حفل زفاف، وحالا هنقبض عليه ونرجع لك أطباقك الأثرية. من هو يا بيه؟ قولي. الجاني هو كنا قد توقفنا بكم عند هذا الحد من البرنامج، ونلتقي الآن مع بعض المكالمات التليفونية. حضرتك النهاردة سهير الممرض. والدليل؟ حضرتك الدليل أولا هي عارفة قيمة الأطباق، ثانيا لما الدكتور لما المحقق سألها بيقول لها انت شفتي الاطباق لما دخلتي؟ قالت له ايوه كانوا في مكانهم، معنى كده انها كانت مهتمه بيهم وبالنظر اليهم. ثالثا رفضها انها تاخد الطبق اللي جهزه لها الجنايني، تخبر حضرتك، يبقى ده معناها ان هي كانت منشغله بانها تنصرف بالغنيمه بتاعتها. وبعدين هي عارفه ان الحقنه وتاثيرها على الحاج، فادته الحقنه وبعد قليل لحظات قليله انتظرت لما راح في النوم وخدت الاطباق وخرجت. طبعا ما فيش في حساباتها ان الكاميرا اتعكس وضعها وسجلت خروجها والحاجه معها. اسم حضرتك؟ عادل علي عصر يا فندم. اللي سرقت النهارده اللي هي الممرضه سهير. والدليل؟ الدليل حضرتك ان هي قالت ان الحقنه ميعادها الساعه 9 وانا بمشي بعد الحقنه على طول، وهي البوفيه فتح الساعه 10 وهي قعدت لما البوفيه فتح، وكمان عمل السفرجي عمل لها طبق وهي ما رضيتش تاكله وتلككت ومشيت، معنى كده ان هي قعدت لبعد الساعه 10 كمان. وكمان ان هو الضابط لما فتح الصور لقاها موجوده بعد الساعه 10 في التايمر بتاع الوقت بتاع الفيديو. اسم حضرتك؟ نعمه الله محمد عبد البديع. الجاني هي سهير الممرضه. والدليل؟ الدليل لما قالت انا اديت الحقن الساعه 9 والبوفيه فتح الساعه 10. اسم حضرتك؟ محمود حسن الشنهوري. سهير الممرضه اللي سرقت الثلاث اطباق الاثريه. والدليل؟ الدليل هي كانت سمعت ان الطبق بيساوي 350 ألف جنيه، فالولد هاني لما حول الكاميرا في التوقيت ده هي كانت بتضرب الحقنه للحاج ثروت. فالحاج ثروت طبعا بعد ما بياخد الحقنه ما بيحسش بحاجه، فهي خدتهم ونزلت في الوقت ده كانت الكاميرا موجهه ناحيه الفيلا، فصورتها وهي نازله بالثلاث اطباق. اسم حضرتك؟ ده دليل جنيد. ابو الفضل عبد الوهاب احمد. الذي قام بعمليه سرقه الاطباق الذهب هو هنان الطباخ. الدليل هو ان هنان قام في التحقيقات انني صعدت الى البلكونه لكي اعكس حركه اتجاه كاميرا التصوير، فهو قام بعكس اتجاه حتى لا تقوم بتصويره اثناء عمليه انتكاب جريمه. مع حضرتك انا هيثم حمدي ابو غازي. سمحت هو هلال هو الطباخ هو اللي سرق الثلاث حاجات دول يا فندم. والدليل؟ الدليل ان هو بيقول للمحقق ان هو بيعد للكاميرا، هي الكاميرا هي اللي كشفته. طبعا هو كان بيقولك كانت معدولة، كانت معمولة على الجنينة. طبعا هو عملها وعوجها على السلم بتاع الفيلا وكشف الفيلا من جوه، وده دليل ادانته سيادتك هو هلال الطباخ هو اللي سرق وعمل ونفذ جريمه. اسم حضرتك؟ الاسم سيادتك حسني محمد بيومي. هلال النهارده مع سعادتك يا دكتور. والدليل؟ الدليل ان هو كان موجود ساعه لما هو اللي وقع الطبق الاسد دوت من الحيطه وهو بينضفه، وبعدين عارف اللي قال لك لا ده صاحب الفيلا قال له لا ده الطبق ده لو اتكسر ده ب 350 الف جنيه، انا عارف سعره. وساعه الحفله كمان ساعه لما كان مشغلين الكاميرا تصوير الحفل، هو غير اتجاه الكاميرا الناحيه الثانيه عشان ما تصوروش كده وهو ماشي او رايح او داخل الفيلا عشان يسرق الطبق. اسم حضرتك؟ مجدي جرجس ويليام. مع سعادتك يا دكتور. الحل اللي هو اللي سرق هلال الطباخ. والدليل؟ الدليل ان هو قال ان الطفل هاني دخل الفيلا وبعد كده هو دور الكاميرا، هو اللي دورها مش الطفل، وبعد كده رجعها تاني مكانها. اسم حضرتك؟ عشان خاطر ما يبانش ان هو ايه في الكاميرا وما بيصوروا ان هو مش موجود. اسم حضرتك؟ امل كمال مصطفى. الحل حضرتك هي اللي سرقت الاطباق هي سور الممرضه. والدليل؟ حضرتك هي عارفه ان الحقنه اللي هي بتديها صاحب الاطباق حقنه مخدره او ان هو بيتخدر بعد ما بياخدها. وهي ساعه ما عملوا لها طبق في البوفيه ما خدتوش، كانت مرتبكه بتفكر ازاي تخرج بالاطباق من الفيلا. اسم حضرتك؟ باسم الزوجه فاطمه عبد الله الغريب. الحل هو راجب. والدليل؟ الدليل ان هو عدل الكاميرا بعد ما عوجها، وهو يعني عوج الكاميرا لما اثناء ان هو طلع ياخد الطبق، وبعدين لما رجع بقى عدل الكاميرا. اسم حضرتك؟ انتصار سيد احمد. هي النهارده اللي سرق يا فندم صغير الممرض. والدليل؟ يعني فندم هي بتقول انا اديته الحقنه الساعه 9 ومشيت، رغم ان عمال البوفيه قالوا ان احنا فتحت بس الساعه 10 وعملنا لها طبق واديناه لها، هي اديته الحقنه واستنت لما مفعول لها امتد وطلعت ثلاث اطباق ومشيت يا فندم، ده كان دليل ادانتها. اسم حضرتك؟ عمرو فرغلي شحاته. هو اللي سرق الاطباق التحفه هي سهير الممرضه. والدليل؟ الدليل هي فكرت في السرقه ديت اول ما عرفت تمنها، وخاصه هي قدمت دليل ادانتها ان هي بتقول انا بعد ما بدي الحقنه لثروت بي الساعه 9 بمشي على طول، في حين البوفيه اتفتح الساعه 10، وطبعا الساعه 10 طبعا الكاميرا واسمه ده رجب بيقول ان انا عملت لسهير طبق وهلال طبق، ولكن سهير رفضت ومشيت. طبعا مشيت يبقى معناها بقى مشيت بعد الساعه 10، وده دليل ادانتها. طبعا الكاميرا جابتها وهي موجوده بعد الساعه 10 وهي بتقول ان انا بدي الحقنه بالساعه 9 وامشي على طول، ده دليل ادانتها يا فندم. اسم حضرتك؟ الاسم جمال محمود فضه. الحل هي الممرضه. والدليل؟ الدليل ان هي الوحيده اللي عارفه الحقنه مفعولها هيشتغل ازاي وايه اثرها عليه، فممكن تدخل بعد ما تدي له الحقنه ومفعولها يشتغل وتاخد الاطباق وتمشي، وده وضع طبيعي انها تمشي بره البيت بعد كده. اسم حضرتك؟ ممكن اقول اسم ابني؟ اتفضلي يا فندم. احمد عامر عبد الصبور. رجب يا فندم. والدليل؟ الدليل انه عدل الكاميرا بعد ما عوجها وهو كان طالع يسرق الطبق. اسم حضرتك؟ محمود نجاع محمد سليمان. سهير الممرضه هي اللي سرقت. والدليل؟ الدليل هي اللي دورت الكاميرا والحاج قال انا خدت الحقنه بعد كده دراعي نمل. اسم حضرتك؟ انتصار كمال مصطفى. الحل ان شاء الله هي الممرضه سهير. والدليل؟ الدليل هي بتقول انا بديله الحقنه المفروض ان هي تمشي الساعه 9، قلت لها مشي الساعه 9، لكن هي اللي لما قال ان انا حضرت لهم الاطباق المفروض ان هو البوفيه اتفتح الساعه 10، وقال انا عملت طبق ليا وعملت طبق لسهير الممرضه واتعصبت ما رضيتش تاخده والهلال ما رضيش ياخده، يعني اذا البوفيه فتح الساعه 10 وهي كانت موجوده بعد الساعه 10. اسم حضرتك؟ شاهيناز عبد الفتاح ياسين. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونيه التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الان مع الحل الصحيح لهذه الحلقه. آنسة سهير. نعم. انت قلتي لي مشيتي امبارح الساعه كام؟ الساعه 9. متاكده؟ قصدي بالظبط. ايوه، ما هو ده معادي كل يوم. ماشي، مشيت الساعه 9، وانت يا استاذ زياد دورت الكاميرا للتصوير الساعه كام بالظبط؟ قبل كتب الكتاب الساعه 8 يا فندم. بدايه التصوير الساعه 8. وانت يا مدام الهام، نعم، قلتي لي البوفيه اتفتح امتى؟ الساعه 10 يا فندم. البوفيه ابتدى الساعه 10. ايوه. وانت يا هلال، قلت لي اكتشفت ان الطفل هاني لف وش الكاميرا لجوه الفيلا امتى تقريبا؟ هو كان بعد فتح البوفيه، يعني المؤكد انه بعد الساعه 10. ايوه. وانت يا رجب، بعد ما عملت طبق ليك ولهلال حصل ايه؟ ما هو هلال ما رضيش ياكل. وانت اكلت الطبقين؟ لا لا يا بيه، انا ما قدرتش اكل الا طبقي. و فهمت سيادتك، عاوز تفكرني ان عملت 3 اطباق. ايوه صحيح، واحد ليا وواحد لهلال والتالت لسهير الممرضه. بتقول لمين يا رجب؟ لسهير الممرضه يا باشا. طب ازاي يا سهير؟ ازاي ايه يا فندم؟ ازاي انت بتاكدي انك مشيت الساعه 9 ورجب بيأكد انه عمل لك طبق بعد فتح البوفيه، يعني بعد الساعة 10؟ لا لا لا، كذاب رجب، كذاب، بيكذب بيكذب يا فندم بيكذب. عيب عليك يا سهير، ده انت حتى كنت مستعجلة وزي اللي اتقمصتي لما وقفتي. يا اخي اسكت اسكت بقى، انا يا حضرة الضابط قلت الحقيقة، مشيت الساعة 9. لا يا باشا لا، اتحرم من عين من عيالي انها هي يا بيلي. خلاص يا رجب خلاص، يمكن انت ما خدتش بالك. سهير، نعم، رغم ان شهادة رجب دليل قوي وكافي جدا لإدانتك، لانه بيثبت انك كنت في الفيلا لحد بعد فتح البوفيه، يعني بعد الساعة 10، الا ان الدليل الاقوى واللي مش هتقدر تنكريه ابدا هو ده، سيدهاية حفل الزفاف. فيها ايه سيدهاية يا فندم؟ وازاي تكون دليل على سهير؟ مدام الهام، شقاوة ابنك هاني المرة دي كانت مفيدة وفي خدمة العدالة. ازاي يا فندم؟ لو ما كانش هاني لف وش الكاميرا لجوه الفيلا ما كانتش هتصور سهير. ايه؟ تصورني؟ ايوه يا سهير، تصورك وانت بتطلعي مرة تانية على السلم لأوضة الحج، وبعد ما اتأكدت من انشغال الجميع في البوفيه. يا ترى رجعتي تاني ليه يا سهير؟ اصلي نسيت الشرب بتاعي، رجعت خدته. وما قلتيش كده ليه من الاول وانا بسالك مشيت الساعه كام؟ ليه اصريت انك مشيت الساعه 9 ومع ذلك يا ترى جبت الشرب؟ انا انت ولا انا هنتكلم يا سهير، كلنا هنشوف بالصوت والصوره. شغل السيدهاية يا امين مصطفى. الله، انت اهو يا سهير طلعت السحابي على السلم. وخليكم مركزين وهتشوفوا اللي هيحصل بعد دقايق من طلوعها. الله الله، ده انت يا سهير نازله وبتلف الاطباق الاثريه في الاشارب الكبير بتاعك، وتصورت انها هتعدي من الجنينه لبوابه الفيلا وتخرج ولا حد هياخد باله، لان الجميع بما فيهم رجب وهلال مشغولين جدا بالبوفيه. لكن فجأة رجب بيعزم عليها بالطبق والباقي انتوا عارفينه. عاوزة تقولي حاجة يا سهير؟ لا عاوز اقول ولا عاوز اسمع اكتر من كده، ما هي حاجة تغيظ، ناس مش لاقية تاكل وناس معلقة على الحيطة اكتر من 250,000 جنيه، قال ايه للزينة اخر زمن. خدها يا حضرة الضابط وكمل اجراءاتك. من بين المكالمات التي توصلت للحل،